الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعبده مخلصين له عز وجل فقال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين. فأمرنا سبحانه وتعالى أن نخلص لله عز وجل في عبادتنا والإخلاص عرفه أهل العلم بتعريفات عديدة تدور حول معنى أن يكون أن يتعلق قلب العبد بنظر الله سبحانه وتعالى إليه وإلى عمله راغبا في قبول الله سبحانه لعمله وألا يتعلق قلبه بنظر الناس إليه وأن يستوي ظاهر الإنسان وباطنه. ومن علامة ذلك أن يخفي العبد ما استطاع من عمله الصالح يريد به وجه الله سبحانه وتعالى لا يريد به مدح الناس وثناءه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. من كان يعمل الأعمال الصالحة وهدفه منها وغايته ومقصده أن يراه الناس ويمدحوه وأن يسمعوا به ويمدحوه فإن الله سبحانه وتعالى يريهم منه ما يكره ويسمعهم عنه ما يكره جزاء وفاقا لأنه لم يرد الله بعمله وإنما أراد الناس. فعلى المسلم أن يكون له سريرة من العمل الصالح ويخفي ما استطاع من عمله الصالح. لا مانع أن يظهر بعض العمل، هناك أعمال صالحة لا يمكن إخفاؤها كالصلوات مع الجماعة وحضور مجالس العلم بين الناس ونحو ذلك، وحتى الصدقة إذا أظهرها ونيته صالحة يريد أن يقتدي الناس به في الخير ونحو ذلك فالنوايا علمها عند الله سبحانه وتعالى. ولكن من علامة الإخلاص أن يكون له شيء من العمل لا يطلع عليه الناس ولا يراه إلا الله سبحانه وتعالى ويعلم به، فتكون ذلك تكون هذه الأعمال علامة على أنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى بعمله. وقد قال بعض أهل العلم العمل الصالح كالبخور، كلما غطيت عليه وأخفيته ازداد ريحه الطيب انتشارا. فهكذا العمل الصالح إذا أخفاه العبد فإن الله سبحانه وتعالى يكافئ العبد بأن يسمع الناس عنه خيرا من غير أن يقصد ذلك أو يسعى إليه. وقد كان في سيرة سلفنا الصالح رضوان الله عليهم نماذج كثيرة من إخفائهم كثيرا من أعمالهم الصالحة يبتغون بها وجه الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك ما روي في سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يذهب إلى بيت امرأة عجوز مقعدة ضريرة لا أحد يخدمها، فكان يذهب إلى بيتها ويحلب شاتها ويجلب لها طعامها من غير أن يعلم أحد به، وكان يحرص على ألا يطلع على ذلك أحد، حتى بعد أن ولي الخلافة استمر في ذلك حتى علم بذلك عمر رضي الله عنه وراقبه من بعيد ونظر إلى هذه الدار التي يدخل فيها وسأل المرأة فأخبرته بذلك من غير أن يقصد أبو بكر رضي الله عنه أن يعلم أحد بهذا الأمر. وورد في سيرة الإمام مالك رحمه الله تعالى أنهم سألوا جاريته ما عمل مالك في بيته، فقالت ينشر المصحف ويقرأ القرآن، فإذا جاءه أحد واستأذن عليه طوى المصحف وغطاه حتى لا يعلم أحد أنه كان يقرأ. وجاء في سيرة الإمام أيوب السختياني رحمه الله من أئمة الحديث أنه كان في مجالس التحديث ربما غلبه البكاء من خشية الله تعالى ومن الخشوع، فكان يحرص على أن يكتم بكاءه حتى لا يشعر به أحد أنه يبكي من خشية الله. فإذا غلبه البكاء أخذ بطرف عمامته ووضعه على أنفه وتظاهر أنه مزكوم ويمسح أنفه ويقول ما أشد الزكام، يتظاهر أنه مزكوم لا أنه يبكي من خشية الله سبحانه وتعالى. وذكروا كذلك في سيرة رجل من السلف رحمه الله تعالى أنه كان رجلا تاجرا وصام واصل الصيام 40 سنة يصوم كل يوم لا يعلم به أهل بيته لا زوجته ولا أولاده، فكان يطلب الطعام في الصباح ويأخذه معه على أنه سيأكله في متجره ثم يتصدق به في الطريق على مسكين، ثم يرجع يؤخر عودته حتى يرجع بعد المغرب كأنه رجع من العمل ويتعشى معهم وهو كان صائما ذلك اليوم رحمه الله تعالى. فكما ورد في صفة السلف أنهم كانوا يخفون الصالح من أعمالهم كما يخفي الناس اليوم ذنوبهم وسيئاتهم، فكانوا يحرصون على إخفاء ما استطاعوا إخفاءه من عملهم الصالح لإخلاصهم لله سبحانه وتعالى وإرادتهم وجه الله عز وجل. أيها المسلمون، الإخلاص لله سبحانه وتعالى له ثمرات عظيمة تعود على العبد بالخير والبركة في الدنيا والآخرة، فأعظم ذلك أنه أحد شرطي قبول العمل حتى يقبل الله سبحانه وتعالى العمل الصالح، لابد أن يكون خالصا صوابا، أن يكون خالصا يريد به وجه الله، وأن يكون صوابا موافقا للشريعة ولكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإخلاص شرط للانتفاع بكلمة لا إله إلا الله، فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ليسوا صادقين ولا مخلصين في قولها، وإنما ليتظاهروا بالإسلام بين الناس فلا ينتفعون بها. وأما المؤمن فإنه يقول هذه الكلمة مخلصا لله تعالى صادقا من قلبه، فلذلك جاء في الحديث من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. فلابد أن يكون العبد مخلصا في هذه الكلمة وفي جميع أعماله الصالحة. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، من ثمرات الإخلاص أن الله سبحانه وتعالى يثبت أهله عند حلول الفتن، فيثبتهم الله سبحانه وتعالى على طاعته، كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فهذه الآية الكريمة وكل موضع في القرآن فيه المخلصين قرأه ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر، ثلاثة من القراء السبعة، كل موضع فيه المخلصين قرأوه المخلصين بالكسر. فلأن يوسف عليه السلام كان من عباد الله المخلصين، وهذا من فوائد تعدد القراءات أنها تسري المعنى في تفسير الآيات الكريمة. فلأن يوسف عليه السلام كان من عباد الله المخلصين لله سبحانه، فلأجل ذلك ثبته الله سبحانه وتعالى عند هذه الفتنة. وكذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى عن إبليس، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. في هذه القراءة أيضا: إلا عبادك منهم المخلصين. فإذا المخلصون لله سبحانه وتعالى لا يغويهم الشيطان ولا يستطيع أن يصل إلى إغوائهم، فهم محفوظون ومعصومون من الله سبحانه وتعالى من إغواء الشيطان. وكذلك من ثمرات الإخلاص لله سبحانه وتعالى أنه سبب للنجاة من الشدائد، كما في قول الله سبحانه وتعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فهؤلاء كانوا مشركين، ولكن إذا ركبوا في الفلك أخلصوا الدعاء لله سبحانه وتعالى، فنفعهم الإخلاص عندما اشتدت بهم الرياح في البحر وخافوا الغرق، أخلصوا الدعاء لله سبحانه فنجاهم الله سبحانه وتعالى بسبب هذا الإخلاص، رغم كونهم كانوا مشركين قبله وعادوا إلى شركهم بعده، لكن هذا الوقت الذي أخلصوا فيه لله كان سببا في نجاتهم من الشدة. وفي قصة أصحاب الغار، هؤلاء النفر الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة في الغار، لم ينجهم من هذه الشدة إلا أعمال أخلصوا فيها لله سبحانه وتعالى، لأن كل واحد منهم ذكر عملا صالحا عمله ثم قال: اللهم إن كنت عملت هذا ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فينفرج جزء من الصخرة. فالعمل الذي دعوا الله به كانوا قد عملوه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وأخلصوا فيه لله سبحانه وتعالى. كذلك العمل الذي يخلص العبد فيه لله تعالى يكثر الله بركته ويعظم نفعه ويجعله تكفيرا للذنوب ويضاعف عليه الثواب، كما في قصة امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل، يعني كانت تزني والعياذ بالله تعالى وتفعل الفاحشة، إلا أنها كانت في صحراء ووجدت كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فخلعت خفها وملأته ماء من البئر وسقت هذا الكلب، فهي في صحراء لا أحد يراها ولا أحد يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يوجد أحد من الناس في ذلك الوقت، يعني هي مع هذا الكلب ولا أحد من الناس حولهم أو قريبا منهم، فهي لا تريد بذلك مدحا ولا ثناء من الناس، وإنما فعلت هذا العمل مخلصة فيه لله سبحانه وتعالى. فرغم يعني فسقها وسوء عملها من قبل، إلا أن الله سبحانه وتعالى شكر لها وغفر لها ذنوبها بسبب هذا العمل الصالح الذي أخلصت فيه لله سبحانه وتعالى. فهذا يبين ثمرة الإخلاص لله، وأن يكون للإنسان أعمال لا يطلع عليها أحد ويريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، وكذلك الاجتهاد في تصحيح النية في جميع الأعمال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.